أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله هذه الآيات متصلة بما قبلها في عرض بعض مخازي اليهود وضلالاتهم وأنواع الكفر أرتكبونه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالسحر وكل عمل قبيح قبيح بالطاغوت وهو الشيطان والأصنام. وقال الله فيهم وعبد الطاغوت في آية أخرى وعبد الطاغوت قل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. هؤلاء هم اليهود هم أهل الغضب ويقولون للذين كفروا وهم المشركون يقولون إن هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قالوا هذا يتقربون إلى قريش ويرضونهم يرضون المشركين بمكة وغيرها. يقولون للذين كفروا يعني يقولون يعنون المشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وهم الرسول ومن معه. وبذلك حقت عليهم لعنة الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الآيات. ومن أخلاق اليهود التي وصفهم الله بها وأخبر بها عنهم الحسد. وأعظم ذلك حسدهم للنبي والمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله من الإيمان والعمل الصالح. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم. وهنا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ثم ختمت هذه الآيات بوعيد الكافرين ووعد المؤمنين. وعد الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الآيات السابقة فيها ذكر فريقين المؤمنين والكافرين كما في هذه الآيات. تناسب ختم هذه الآيات بالوعيد الشديد لمن كفر بالله ورسله وكتبه والوعد الجميل لأولياء الله من النبيين والصديقين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وندخلهم ظلا ظليلا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. سبحان الله العظيم. وفي هذا أعظم ترهيب تحذير من الكفر المعاصي، وفي هذا أعظم ترغيب في الإيمان والعمل الصالح.